ألف لا لنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم صورناكم ثم قلنا

فدلاهما بغرور فلما بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال في الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيب الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم فأنت

والذين آمنوا معك من حتى عفوا وقالوا أكثرهم لفاسقون

قال سنقتل

ذلك بأنهم كذبوا

وإذ قيل لهم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا

واذكر ربك في نفسك يسبحونه وله يسجدون.